أحد الأخوة يقول إن الذين أرادوا أن يجمعوا الإسلام ويمزقوه في نفوس الناس في شتى الطبقات تركزوا في الأماكن الحساسة كالإعلام والمدارس والصحف، وأقول لماذا لا يوضع في كل مؤسسة مسؤول يقوم هؤلاء المدللين؟ أما هي الخطة الملموسة لذلك وأنتم علماء نهج ما دمتم على قيد الحياة والحمد لله. أنت أيها السائل معنا ومع العلماء قبل المسعف وصفك المسؤولين لمن ترى العلماء وقل رأيت كذا وسمعت كذا والواجب كذا واتقى الله عز وجل. هكذا يكون مؤمن على مكان ينصح ويبين ما رأى وكذا رأيت به سمعت بالله يوم كذا رأيت الاستفاد يوم كذا ساعة كذا رأيت الصحيفة الفلانية كذا وكذا فيكتب بما جرى ولم يظن ان عنده جدوى وفائده من باب استحاله بدون التفكر لرئيس الهيئه للعالم الفلاني للمسؤول الفلاني كل هذا من الطرق الطيبه النافعه التي تغيب وتنذر ولا تضر كاتب شيئا بل اجره الله والعبيد. لا شك ان لو كانت الصحافه في الاخبار والاذاعه في الاخبار وجدت الله بيت الاخيار ما فتح به كان استقرت الاخبار كلها لكن مصيبه في عمل هذه الاشياء الطيبه حدود من لا يطمح في هذه المراكز سبب لهم مشاكل كثيره. ولو كانت المراكز والوظائف والمسؤوليات هي بخواص الناس واخيارهم فاستقرت الاحوال واستقرت الامور كما كان هذا في عهد الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم وفي عهد غلاه كثير مضوا بسبيلهم لكن تغير الاحوال وجدت غرفة الإسلام اليوم وقل الأخيار وكثر الأشرار وذهب الناس إلى التحلل في أفريقيا وفي أوروبا وجاءوا بشكل كبير وبلاء كبير وصاروا في مراكز حساسة يبلون ما تعلموا هناك وما أشبت في قلوبهم فحصلوا الله العظيم. نسأل الله أن يهديهم ويوسع قلوبهم ويردهم إلى المشارق ويرد إلى من تخرج منهم من الصلحاء والأخيار حتى يديهم أمر الله فحتى يمنعوا الشر عن المسلمين.